السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، قبل البداية بدرسنا إن شاء الله نسأل الله القبول، فقط أحب أن أذكر بعض أشياء عن الأخطاء التي تحصل في الصيام. يعني أنا ما أقصد بدرس فقه، لكن هذا وجدته من الضروري أن أتكلم عن هذه الأمور قبل، لأن سيدنا عبد الوهاب الذي وهبه الله سبحانه وتعالى الفضائل والمزايا التي قصر لساني عن التعبير عنها، هو نفسه الذي أتانا بفرضية الصيام. وإذا نحن لم نفعله كما رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخشى ألا نحصل على الهبة التي هي من اسمه، من اسم الشريف عبد الوهاب. أول شيء، معجون الأسنان بفطر. واضح كيف؟ لا تسمعوا لكل معجون الأسنان بفطر. ليش؟ لأن في مادة سكرية. إذا أنت سمحت لي استعمل معجون الأسنان، لازم تسمح لي أحط سكرة بفمي. واضح كيف؟ معجون الأسنان يضاف إليه مواد، يضاف إليه سكر، يضاف إليه نعنع، يضاف إليه منكهات، هي كلها أشياء تفطر. واضح كيف؟ في واحد عم يقول إنه لا، إذا واحد فرشة وصار يتفل دائما ما بيفطر. طيب، بجوز، يعني أنا ما استوعبت، أنا بالنسبة لي لا أستطيع أن أفعله. لكن لنفرض في، هو طبعا النسبة أقل من ذلك بكثير، لنفرض في 1% من الناس يستطيع فعل ذلك، بجوز أنا أعطي فتوى أمام الناس بشأن 1%؟ لاحظتوا كيف فكرة؟ في كثير ناس بيستوحوا بحالهم لأنه بتطلع ريحة فمه وقت يصوم. واضح كيف؟ هو بيكون مثلا مدير مبيعات، أو بده يروح يقابل ناس، أو بده يخطب، الله يعينه بده يخطب برمضان أو ما إلى ذلك. هي رائحة الفم سيدي، هي مو من الأسنان. خلينا نحكي بالصراحة، هلا أنتوا اللي قاعدين كم مرة بتفرشوا أسنانكم بالإفطار؟ لا تعملوا لحالكم أكابر كثير. أنا بالنسبة لي مرة واحدة باليوم. شايف كيف؟ اللي بيفرشي مرتين وثلاثة هلا برمضان بده يساوي بغير فترة الصيام. ريحة، رائحة الفم اللي تخرج وقت الصيام، علميا أنا عم أتكلم علميا، هي مو من الأسنان، هي من المعدة. واضح كيف؟ وأنت الأشياء اللي بتحطها بالمعدة من فلفل، من أشياء لها رائحة أو كذا، هي كلها بتطلع ريحتها وقت الصيام. فلذلك إذا أنت عم تتضايق من هذه الرائحة، حل مو فرشاية الأسنان، حل أنه أنت يكون أكلك على السحور انتقائي. أحسن طعام ما بيطلع ريحة. لاحظوا كيف؟ مو من الأسنان المشكلة، مو من الأسنان. أنا شايف كل الناس أوادم وقاعدين وبأمان الله، بظن معظمكم أسنانكم جيدة، يلي سنه مو جيدة أسنانه مو جيدة روح لعن طبيب الأسنان يصلح أسنان. لكن هي الرائحة التي تخرج خلال الصيام هي ليست من الأسنان. ومعجون أسنان بجوز يعمل حل جزئي، لأنه بيحط لك ريحة نعنع بالفم، واضح كيف؟ تتغلب على تلك الرائحة، لكن ما بيعطي حل قطعي لذلك، لأنه هي الرائحة تخرج من المعدة وليست من الأسنان. هي أول شيء. في نقطة ثانية، في ناس بيقولوا البخاخ ما بيفطر، البخاخ بيفطر. واضح كيف؟ كان عندنا بدائل طبعا بالدول أخرى، لأنه ما في عندهم الصيام ما بيستعمل بدائل، لكن هالبدائل متوفرة حتى في تلك الدول. كان في إبر تستعمل تحت الجلد عشان اللي بيصير معه أزمة ربو، هذا ما بيفطر، الإبرة تحت الجلد ما بتفطر. طبعا إذا كانت الحالة أصعب، هو بده يروح إسعاف وبده يفطر غصب عنه. لاحظوا كيف؟ لكن إذا بس مسألة بخاخ، البخاخ بيفطر، ولما يشعر صاحب الربو إنه هو بحاجة إلى استعمال ذلك، في إبر تستعمل تحت الجلد، خذيها بس في رمضان، يتعود هو إنه ياخذها لحاله أو واحد من أخصائه، يعني ما بده خبرة كثير الإبرة تحت الجلد. نقطة ثالثة، في كثير ناس يقولوا لك الإبر بتفطر، إبر ما بتفطر كلياتها، حتى إبرة الوريد حتى السيروم ما بيفطر. واضح كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما فرض عليك الصيام ما قال لازم أنتوا تموتوا جوع، لاحظت علما بأنه السيروم ما بيغذي. يعني في كثير ناس بيفكروا السيروم بيغذي، السيروم عبارة عن مي وملح أو مي وسكر، بتعيش أنت على مي وملح أو مي وسكر. لو فرضنا في بعض الأبر المتطورة أو بعض المحاليل اللي فيها تغذية وما إلى ذلك، هي ما بتفطر. واضح كيف؟ الأبر كلها بجملتها ما بتفطر. بعدين في عندك بالنسبة لمشكلة الأذن، واضح كيف؟ في علماء بيقولوا انه بيفطر واحد اذا ادخل شيء في اذنه، في بيقولوا لا. واضح كيف؟ لكن هون ما بدنا هالمناقشة، يعني نحن بنعتبر حالنا ما حدا وصل للعلم مثلنا، بيجوز بعد 50 سنة يضحكوا علينا على شغلة الاذن وما الى ذلك. ما تخلطوا بين الامور المادية والامور الطبية التي وكلها الله اليكم في تقريره وبين الامور الشرعية، بما انه في علماء قالوا بذلك. واضح كيف؟ فنحن ينبغي أن نتحرى في صوبنا. واضح كيف؟ أنا كنت ببلد القطرة الأذنية كلها ما بيعتبروها، شايف كيف؟ إلى اعتبار بالشيء الموضعي، إذا في هنيك مثلا التهاب موضعي أو تحسس موضعي، أما مشان تفيد لجوا ما بتفيد بنوب القطرة. ولذلك قطرة الأذن لها محدودية مطلقة، لكن نحن نتوسع في استعماله. أنا ما عم أفرض عليك أنه أنت تقيد استعمالك للقطرة الأذنية، لكن القطرة الأذنية بتفطر. واضح كيف؟ عند بعض العلماء. آخر نقطة بذكرها، يعني هي من المشاكل اللي بتصيب للصيام، قديم أنا بعرفها وقت كنت صغير، كان أذان الإمساك على المادنة وأذان الفجر بالمزلي، فيقولون للناس بتاكل حتى يخلص الاذان. انو اذان؟ اذان الامساك، لسه ما دخل وقت الفجر. هلا صرنا كلنا متطورين او متدورين، ما بعرف شو صار بها. واضح كيف؟ بنحط هالراديو بنسمع اذان الفجر، واخي ما اسمح لك تاكل ليخلص اذان الفجر. يعني اذا هذا الامام اخذ المؤذن اخذ له سهوه بعد 5 دقائق لاذان، نصبح لك تاكل، بتضل هو نايم وانت عم تاكل. بعدين اذا كان هو من اهل الانغام وادانه اخذ له شي 10 دقائق، واحد بعد ربع ساعه من دخول وقت الفجر بيضل عم ياكل ويشرب. معقول هذا الكلام؟ انت لما يجي انت عبد ناقص ذليل، لما تعمل موعد مع زلمه يتاخر عليك ربع ساعه بتعيط وبتقروش، شايف؟ الله سبحانه وتعالى شو قال؟ قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر. شايف كيف؟ انا لحالكم بصراحة طول عمري لا شفته بعض الأحيان الخيط الأبيض، لاحظت كيف؟ لكن لو نفرض واحد طول عمره ما شافه، في عنا وسائل صارت حديثة، شايف كيف؟ نحن بنعتمد عليها في ضبط ذلك. في ناس أصحاب خبرة ضبطونا أنت الخيط الأبيض وأنت الخيط الأسود بيتميزوا. فلذلك لا تعتمد على المؤذن، المؤذنين كلهم على عيني وراسي، إن شاء الله الله بيسيبهم غاية الثواب. هذا منين إجت هالشغلة؟ إجت هالشغلة لأن قديم كانوا يحطوا أذان الإمساك على المادنة ويقولوا لبعضهم تأكل حتى يخلص الأذان، هو حتى ما يسمح لك تأكل بعد الأذان. لاحظت كيف؟ بس قبل أذان الفجر بدك توقف الطاعة. أذان الفجر ما له حكم أذان الإمساك، ليش؟ لأنه أذان الإمساك عم يكون في وقت الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم أباح لك فيه الأكل والشرب. واضح كيف؟ كله أذان الإمساك، لكن احتياطا الله يجزيهم بخير الناس فعلوه احتياطا، وهيك دائما فعل بني آدم بيعمل شغلات احتياطا أو بدع أو ما إلى ذلك، بيترتب عليها شو بيترتب عليها؟ بيترتب عليها مشكلة. فلذلك أنا أجاني ناس وفي ناس ما أجوني، هذا ما صح صيامه لأنه عم يأكل بعد الأذان، لاحظت كيف؟ فلذلك أذان الفجر قدسي. شو يعني قدسي؟ يعني إياك ثم إياك في لحظات أو دقائق قبل أذان الفجر أنه تضع شيء في فمك. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه في عندك أول شيء ضوابط بالوقت، وهذا اسمه تبين. الله قال ما قال حتى ترى الخيط الأبيض، ما قال حتى ترى الخيط، قال حتى يتبين. أنا لما يصير الوقت كذا، واضح كيف بيساعدي؟ تبين لي. لما ما تبين أنا تبين لي، ليش تبين؟ حتى ما نضحك على حالنا، ليش تبين؟ لما يكتون راسي كتير واجعني ومريض وبدي نام وما نصدق أنت يقدر الفجر، بتطلع على الساعة متى ما صار الوقت، لو ما سمعت أداء شو بساوي؟ صلي الفجر بروح بنام. مظبوط لما لا؟ ليش عم نضحك على حالنا؟ ليش بهي بقضية الصلاة نقبلها وبقضية الصيام نعود نعمل حالنا ما لا درياني؟ خليك معك معك لا يخلص بقدين، واضح كيف؟ وإذا هذا عم يعمل لي أنغام وما أنغام بجوز ياخذ ربع ساعة، واضح كيف فكرة؟ هاي كمان من الأخطاء الشائعة، هدول اللي خطروا ببالي ما بعرف إذا في شيء ثاني، بس هالمشاكل إذا واضح كيف؟ إذا بدكم تنتبهوا، معجون الأسنان بيفطر، البخاخ هذا بيفطر، واضح كيف؟ الأكل خلال أذان الفجر بيفطر، واضح كيف؟ وضع قطرة في الأذن مفطر عند بعض العلماء ليس عند كلهم، أشاروا لي بعضهم شان العين قطرة العين مفطرة عند بعض العلماء ليس عند كلهم، واضح كيف؟ كل هالمشاكل ننتبه لها، نعم، وكل المشاكل شوف شريعتها عظيمة جدا الشريعة. يعني كلها إلى حل، واضح كيف؟ يعني عم يتضايق من ريحة فمه، الحل تبعه إنه يعدل أكله يساوي نوعية الطعام اللي بتسحر فيه، مو النوعية اللي بتطلع روايح كثير. نقف هنا إن شاء الله بالنسبة إلى يلي بيصير معه صداع شقيقة أو أي أزمة حالية ممكن حلها بالدواء. في المذهب المالكي إذا أخذ تحميلة ما بتفطر، بقية مذاهب بتفطر، لكن المذهب المالكي ما بتفطر. أو إبرة إذا كان إبرة كمان إبرة ما بتفطر عند كل العلماء فيما أعلم، واضح كيف؟ فلذلك إذا استعمل هذه البدائل ما في مانع، لعله يضطر هذا صاحب الشقيقة أو صاحب الربو أو غيره يضطر في بعض الأحيان إلى أنه يفطر، لأنه بيكون الأمر شديد وعسير عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يتقبل منا جميعا. مين عبد الله؟ أبو تميم عبد الله، تفضل. البلغم عند الحنفية ما بيفطر، عند الشافعية إذا استطاع أنه يخرج وما أخرجه يفطر. نعم. بعدين لا فشان الدراسة بيقولوا لك معلش، واضح كيف؟ يعني هذا أول رمضان فرض بالإسلام. أنت فرض بالحسنة الثانية لما خرجوا لغزوة بدر، واضح كيف؟ نحن لما طلعنا لبدر بالسيارة شي تعب وشوب وواضح هذين طلعوا يعتقبون الإبل، واضح كيف؟ وكان هذا أول مرة بحياتهم بيصوم. فلذلك سادتي كلياتنا بحياتنا بدنا نآثر أمر الله سبحانه وتعالى على مصالحنا، وهذا خلاف ما يفعل كثير من المسلمين بيأثروا مصالحهم على أمر الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ يعني اليوم هيك ذكروا لي قصة، نحن بنعتمد على الروحانيات إمتى؟ لما تجي على كيفنا، شايف كيف؟ أنا والله بالمنام هيك شفت، والله أنا فلان هذا ولي هيك قدي، نفس هذا الشخص نفس المنام ونفس الولي إذا كان تغير مصلحة شو بيصير؟ بينسى المنام وينسى الولي، أو بيقول هذا الولي هذا عم يخربط، واضح كيف؟ يعني شو معناتها؟ معناتها الله سمى إله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، شايف كيف؟ كلياتنا ماشيين على الهوى. شو يعني على الهوى؟ على الرغبات التي في أنفسنا مما نظر فيها مصالح. لا بدنا هالنظر هي تتبدل شوي، صير عنا رغبة في الله. وأنا أنذركم، واضح كيف؟ يعني أنا سمعت أول قصة ومبارح سمعت ثاني قصة، واضح كيف؟ هدول اللي بيعتمدوا على الماديات اعتماد كلي، في منهم عم يوصلوا ذلك إلى الإلحاد، واضحة كيف الفكرة؟ يعني أنا صرت سمعان قصتين، أنا طبعاً مالي من الناس اللي بيخالط كثير وبيسمع، أكيد لما أنا أسمع قصتين معناته في مئات القصص مثلها في العالم الإسلامي، واضح كيف؟ وهذا ما عادت الأمر مقتصر على والله مصلحة مادية أو شيء أنا بحطه بجيبتي أو مدح بيمدحني يا إنسان، لا، صار إنه في خسران دين، واضحة كيف الفكرة؟ يعني هدول اللي بيعتمدوا على الماديات، هذا الاعتماد يخشى عليه أن يخسر دينه بالكلية. وفي عندي أنا أمثلة، صار أنا عندي مثالة، واضح كيف؟ من هؤلاء الذين يغرقون في المادية، كيف المادية بيؤديهم للإلحاد، وهذا له تعليل عقلي، واضح كيف؟ يعني إذا أنت بدك تنظر للماديات فقط، ما في بالدنيا وبالآخرة إلا هالماديات هي، خلينا نكون صريحين مع أنفسنا. الآن غير المسلمين ماديا أعلى من المسلمين، واضح كيف؟ فلذلك هذا اللي بيحب الماديات بده يرجو انه يترك دينه ويغير دينه مشان ذلك، انتبهوا لهذا الامر. فالجانب الروحاني ما بقلكم في ناس أفسدوا فيه، في ناس دجلوا فيه، في ناس كذبوا فيه. في عندك أعظم شيء الذي هو النبوة، هذا أعظم شيء بالناحية الروحانية. صار في كذب ودجل لما لا صار، بيقول صلى الله عليه وسلم يوعس بعدي 30 نبيا دجالون كذابون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية 70. واضح كيف؟ يعني هون الدجل كونه صار دجل في شيء هو حقيقي، ما أنت كرجل صاحب مصلحة مع الله سبحانه وتعالى ما بدل أنه تترك هذا الأمر. واضح كيف الفكرة؟ خذ من ذلك ما صفى ما نقى، وصفاء ونقاء ما بيكون على حسب محاكمتي، ما بدنا نرجع لشيء مادي، بدك تسأل أهل الذكر عن ذلك. ولذلك إمام الشاطبي بيقول في هذا الأمر أنه إجماع، كل الإجماع هو إجماع أهله. هلا شو بيقولوا لك؟ معقول ليش يصير في شيء إجماع؟ واضح كيف؟ كل الانتخابات والتصويتات بيكون فيها نساب، شلون عم تقولوا إجماع؟ فشو عم يقول لك الشاطبي؟ الإجماع إجماع أهله. واضح كيف؟ يعني هون لما أنت في مسألة روحانية، لو كان واحد خريج شريعة هو متعمق غاية التعمق بالفقه لكن ما بيعرف بالروحانيات، إذا هو قال خلاف ما قاله أصحاب الروحانيات كلامه خارج الإجماع. واضح كيف؟ لأن الإمام الشاطبي قال الإجماع إجماع أهله، لما يكون قضية في التفسير إجماع أهل التفسير، لما يكون قضية بالفقه إجماع أهل الفقه، لما يكون قضية روحانية إجماع أهل الروحانية، مو على كيفي. واضح كيف؟ أنا ما بحسن ادعي، وأظن معظم الناس ما بيحسنوا يدعوا إنه هو مرفي كل التجارب الروحانية ولا التجارب أصلا المادية. أنا ما مريت بكل التجارب المادية ولا بكل التجارب الروحانية، فلذلك من أصعب ما يكون إنه أقول هذا ما له أصل أو هذا مو صحيح أو ما إلى ذلك. تسأل أهل الذكر في شيء، ما بنكر لك في شيء من الروحانيات من هذه القضايا بيتعارض مع الدين. واضح كيف؟ بيتعارض مع الدين. في ناس بحالة روحانية عالية قيل لهم أنه يترك الصلوات ويترك التكاليف. واضح كيف؟ هذا بيتعارض مع ديننا. لاحظت كيف؟ ما بيصير مسلم يتعاطى هذا الأمر، لا. لكن مو كل شيء بيتعارض مع عقلي صار بيتعارض مع ديني. لاحظتوا الفكرة كيف؟ يعني في عندك قضية أساسية هي ركن من أركان دينك متفق عليها، وفي عندك قضية فرعية أنا بذهني وبعقلي ما صحت، لكن بذهني وبذهن وعقل غيري صحت. واضح كيف؟ فلذلك يلي بده ينمي الجانب الروحاني عنده، أنا بقول له أولا احذر من الدجالين والكذابين وما أكثرهم، احذر من اللي بيتعاطوا مع الجن. واضح كيف؟ والأمور التي لا تعرفها اسأل عنها أهل الذكر. بعد ذلك إن شاء الله الله بمن علينا بالعطاء المادي والمعنوي في هذا الموسم المبارك الشريف الذي نحن بصدد القدوم عليه. الآن من أسماء النبوية الشريفة في كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية الاسم عبد القهار. واضح كيف؟ يعني في ناس ما بيحبوا هذا الشيء، لكن هذه حقيقة. كلكم تقرأوا بالقرآن الكريم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله سبحانه وتعالى ذاته أعلى وأجل من أن نتكلم أو نظن فيها. إن الله سبحانه وتعالى احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار، وإن الملأ الأعلى ليطلبونه كما تطلبونه. طيب، في عندك صفات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عرفنا على، كنت بدي أقول كثير لكن يمكن الأقل من صفاته، نحن ما بنعرف إلا الأقل من صفاته والأقل من أسمائه. في أحد شراح الحديث بيقول إنه لله 1000 اسم، يعني مو تفكر حالك إذا قريت الأسماء الحسنى راهم كلهم راهم، لكن مو تفكر حالك إذا قريت الأسماء الحسنى خلاص أنت أحصيت أسماء الله سبحانه وتعالى كلها. لأنه صلى الله عليه وسلم في أحد أدعيته بيقول أو استأثرت به في علم الغيب عندك، لما ذكروا هدول 1000 هدول غير اللي استأثر بهم في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى، هدول فوق 1000 يكون. واضح كيف؟ فلذلك صفاته بالنسبة إلي فوق الحصر والحد. واضح كيف؟ عرفني سبحانه وتعالى على بعضه، أسماؤه أيضا كذلك، أفعاله أيضا كذلك. واضح كيف؟ لكن أنا ما أردت، لماذا أردت أن أذكر عن صفاته وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى؟ لأن صفاته وأسماءه وأفعاله منها شيء جمالي محبوب، ومنها شيء جلالي قهري. واضح كيف؟ والكامل بيننا، طبعا نحن نسأل الله العافية، نحن مطلوبين نسأل الله العافية، الكامل بيننا من تعرف إلى الله بشقي هذه الصفات بالجانب الجلالي والجانب الجمالي. واضح كيف؟ يلي بس بيحب الجانب الجمالي فاته من المعرفة بالله سبحانه وتعالى على قدر نقصه في هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك عندما قال ماذا قال؟ أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لو كان يعني الله سبحانه وتعالى بيكره أنبياء حاشا وكلا، الله سبحانه وتعالى يحب أنبياء حبا ما أحبه مخلوق لمخلوق. واضح كيف؟ لكن كان جانب البلاء ظاهرا فيهم. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى أراد أن يتعرف إليهم بصفات الجلال وبأسماء الجلال وبأفعال الجلال، كما أنه تعرف إليهم بصفات الجمال أو سميت بالقرآن الكريم إكرام وأسماء الجمال أو أسماء الإكرام وأفعال الإكرام أو أفعال الجمال. وهي نقطة لازم كل واحد منا يعرفها. رفت كيف؟ ليش؟ لأنه مهما كان الإنسان مدلل بها الحياة لابد أنه يحصل حادث واضح كيف مكروه بالنسبة له، والأمور نسبية. واضح كيف؟ يعني هذا اللي مدلل كثير إذا ما قلت له هيك السلام عليكم قلت هيك بيضل طول يومه بيضل مكدر. واضح كيف؟ بينما الشخص العادي لاحظت كيف؟ يعني احنا نفكر حالنا متى ما يعني هيك كل الأمور توفرت خلاص حصل. لا، بهالدنيا هي طبعت على كدرين، الدنيا طبعت على كدر. يعني حتى لو واحد عطيته أطيب الطعام وأطيب الملابس وما إلى ذلك بيجي شيء ينغصه. يقال عن واحد من الخلفاء الأمويين أراد أنه يوم ما يكون في تنغيص أبدا، فجمع سرية هاي كان جواري اللي هو بيحبها أكثر شيء، وجلس هيك في منطقة خارج عن العمران حتى ما حدا يعيط ولا حدا يقروش. واضح كيف؟ وعنده من الطعام بده انه هذا النهار هال24 ساعة تكون كلها على صفو ما فيها كدر ابدا. شو صار؟ اول ما بدوا القعدة تشبدأت هي بعنبة هي السرية وماتت بنت. واضح كيف؟ يعني هي رسالة من الله سبحانه وتعالى. رسالة من الله سبحانه. أنت لما يكون عندك استعداد لهذه الأمور قد يفجأ بعضنا وقد لا تفجأ بعضنا. واضح كيف؟ لما تقع قال عنها صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ليش؟ لأنه بني آدم مقهور جاء أم أبى، وكل الناس بعد برهة من الزمن قد تطول أو تقصر. واضح كيف؟ شو بيساوي؟ بيرجع لطبيعته وبيرجع لحياته. بجوز يصاب باكتئاب، بجوز يعالجه هذا، بجوز يعتزل الناس، بجوز ينام كثير، بجوز يصير معه شيء من هذه الأعراض. لكن بعد فترة شو بيصير فيه؟ إذا ما جن شو بيصير فيه؟ بيرجع لحياته الطبيعية. شو معنى شو؟ فلذلك شو هو الفارق بين أولئك الذين علقوا قلوبهم بالله سبحانه وتعالى وأصحاب الدين؟ شو الفارق؟ كما قال صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صاحب جوامع الكلم شو قال؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. واضح كيف؟ لما يكون الإنسان مهيئ نفسه عارفان فلسفة الحياة كيف فلسفة الحياة، ونسأل الله أنه لا يمتحننا. لأن كل واحد منا هلأ في كثير ناس بيظنوا هذا، أنا أظنه ظنا خاطئا، بيجون عندي ناس بيكون معه اكتئاب وهو متضايق من حاله أكثر من الاكتئاب. ليش؟ قال لأنه المؤمن ما لازم يصير عنده اكتئاب. قلت له مين قال لك أنه المؤمن ما لازم يصير عنده اكتئاب؟ شوف كل واحد منا هلأ بهالجلسة له حد معين، إذا إجا شيء فوق الحد تبعه شو بيصير معه؟ غصبا عنه بيصير معه اكتئاب. لاحظت كيف؟ أنت تقول إنه حدك مطلق؟ لا، ما في واحد يكون حدك مطلق، لأن هذه وصف ربوبية وليس وصف عبودية. كل واحد منا له حد، بجوز نحن بنتفاوت بالحدود، واحد يكون حده إذا قلت له كلمة بيصاب باكتئاب يستمر سنين، والآخر نسأل الله العافية إذا أصيب بعدد من الصائد يظل صابر. واضح كيف؟ لكن كل واحد من أولئك له حد، إذا كان ما أصيب به متجاوزا لذلك الحد لابد أن يصاب باكتئاب. فهذا الكلام معلش ليلي مصابين باكتئاب ما يظن أنه هذا خلاف الدين أو خلاف العقيدة. لا لا، لازم يكون نظرتك إيجابية إلى هذا الأمر. ليش؟ لأنه سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده. أنا شخصيا بشوف من معاني القهر الإلهي اللي ما بينفك عنها مخلوق هي الزمان والمكان. الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان والمكان. شو يعني؟ يعني أنا بعقلي ما بستطيع أتصور أي شيء بدون زمان ومكان، وهذا من القهر الإلهي. شايف؟ يعني الله سبحانه وتعالى وضع في محدودية في شيء اسمه زمان وفي شيء اسمه مكان، بحيث أنه أنت ما تستطيع تتصور نفسك منفكا عنهما. واضح كيف؟ عوامل الزمان شو هي عندنا؟ طلوع الشمس والفصول وهي كلها هي بدها تزول، إذا الشمس كورت وإذا واضح كيف؟ كلها دائرة. واضح كيف؟ ما بقى إلا وجه ربك سبحانه وتعالى، وهذه الأمور كلها دائرة. أسباب القهر التي قهرك الله تعالى بها في حياتك الدنيا، وهي أنا بظن كل مخلوق هو مقهور بهذين الأمرين، وطبعا مقهور بأشياء أخرى غيرها، لكن هذول الأمرين أنا أعجب لهما غاية العجب. ليش؟ لأنه فيهما محدودية كبيرة، ولا يكاد عقل أو لا يوجد عقل ينفك عن التفكير فيهما. واضح؟ لا يمكنك أنت أن تتصور شيء خالي عن زمان ومكان، والله سبحانه وتعالى منزه عن الزمان ومكان. واضح؟ هذا من معاني القهر الإلهي. أعظم متحقق بذلك هو نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ خلينا نكون صريحين، الشريعة التي أتى بها صلى الله عليه وسلم طبعا أعظم متحقق بها من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أمرك الله تعالى بطاعة رسوله. واضح كيف؟ ولذلك لما طمع المنافقون والكافرون في أنه يطيعوا في بعض الأمر، أنزل الله تعالى يا أيها النبي، طبعا هو ما حتى يتحقق هذا الأمر، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. كان فيه إيئاس، الله سبحانه وتعالى أيأس المنافقين والكافرين من أن يكون لهم سبيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التأثير عليه في التغيير. فلذلك أعظم قائم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم في حزم الحدود، موجود بالتوراة، عطله أهل التوراة زمانا طويلا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل شو قال؟ اللهم أن إني أول من أحيا أمرك حين أماتوا. إذن أنت شو أهم شيء بهمة في ذلك؟ الأمر الإلهي. هذا الأمر الإلهي بجوز يكون محبوب لك، بجوز يكون مكروه. في ناس بجوز يتعجبون هذه الكلمة، ما قرأت بالحديث النبوي إسباغ الوضوء على المكاره. شو يعني إسباغ الوضوء على المكاره؟ يعني يكون ليلة باردة وما في غير مي باردة، يعني هلأ الله منعم علينا معظمنا في عنا مي سخنة، لكن إذا سافر إذا كذا واضح كيف يكون مي باردة. هون بيبين إسباغ في شيء مكروه. واضح كيف؟ هلأ صرنا طبعا هي عادة سيئة نسهر كثير، في كثير منا بدي امدحكم شوي، الله في كثير منا بيحافظ على صلاة الفجر، لكن شلون بيقوم على صلاة الفجر؟ بالكراهة الكاملة. واضح كيف؟ بيكون هو نعسان ومتمني ينام كذا، فهذا فرض عليه انه يفعل ذلك ولو كرهه، وطبعا فرض عليه. لاحظتوا كيف فكرة؟ فإذا بعض الممارسات واضح كيف؟ بيجي لعندك مشكلة بيكون طرف فيها ابنة وطرف فيها عدوك، والحق مع عدوك وانت مأمور بالعدل، شو بتساوي؟ أكيد الفطرة تقتضي إنه الواحد يجي مع عبده. لاحظوا كيف؟ لكن هنا يحكم لعدوه. ليش؟ مع الكراهة على البغض، مع أنه هو يكره هذا الحكم كذا، لكنه مأمور بالعدل والقسطاس. واضح كيف؟ هي أمثلة. فلذلك إذا بدنا نجملها كلها، قال سيدنا عبادة أن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، بل إنه مذكور في القرآن. الله سبحانه وتعالى شو قال؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شو بعدها؟ بعد ذكر شيء من المكروهات سبحانه وتعالى، ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا، أي مكروهات، أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. واضح كيف الفكرة؟ فإذا هذا كله من معاني القهر الإلهي. بدك أعظم مجلى للقهر الإلهي في حياتك، كما قال بعض المشايخ مو من عندي فكروها، أعظم مجلى للقهر الإلهي في حياتك عندما تقوم إلى الفرائض. واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى فرض عليك الآن صلاة العشاء مثلا، إذا أذن العشاء بغض النظر كيف حالتي الروحانية، كيف أنا مالل، كيف أنا هلأ بستحي أنه قابل الله بهالحال، أو صايبني صداع كثير، أو متضايق، أو في أفكار متضاربة، بغض النظر هنا ما في طلب، ما في طلب. في طلب هو أنه ما دام الوقت باقيا، أنه الإنسان إذا كان جوعان يأكل، وإذا كان بحاجة للذهاب إلى الحمام يذهب وكذا، يعني يفرغ ذهنه من جميع هذه الأمور. لكن قد يضطر في بعض الأحيان أن يصلي وذهنه مليء في هذه الأمور. هذا فيه معنى القهر. شايف فيه؟ شو يعني فيه معنى القهر؟ الله سبحانه وتعالى فرض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، هي بدك تفعلها شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت، أقبلت أم أدبرت. واضح كيف؟ النافلة ليست كمثلها. في عندك شيء اسمه صيام رمضان، أنا بنظر للصيام رمضان إنه هو تمرين لكل واحد منا أن يقهر نفسه. شايف كيف؟ هي من معاني القهر، إنه الإنسان يقهر نفسه. لاحظت كيف؟ هلأ شو بيقولوا لك؟ لا اتركه، اتركه على كيفه، الضرب هذا تخلف. شايف كيف؟ بيقول له اتركه على كيفه، والضرب تخلف ومدري شو. بيصير هذا شاب عمره 25 سنة، والله ما حدا بيضبطه أبدا. شو السبب؟ السبب لأن ما كان في تربية. بيجوز واحد عمره 70 سنة وبيحتاج لتربية. واضح كيف؟ سيدنا أبو بكر الصديق أتاه رجل تكلم بكذا، قال له اضرب على الرأس فإن الشيطان في الرأس. يعني هذا بده ترباية هذا الشخص. شايف كيف؟ نحن شو بناخذ؟ لا إنه كل واحد حر بيحكي شو ما بده. لا، واضح كيف؟ في ناس لما يحكم بدهم يضربوا بالعصاية على رأسه كما فعل سيدنا أبو بكر الصديق مع ذاك الرجل. واضح كيف؟ في شيء اسمه تربية، في شيء اسمه انضباط. أعظم مدرسة بالتربية والانضباط هي رمضان. واضح كيف؟ بتكون أنت جوعان بحالة من الجوع شديدة، واضح كيف؟ تمسك عن الطعام. ليش؟ الله سبحانه وتعالى غني، غني عن منعك عن الطعام والشراب. لكن انت شو بتعرف بحالك؟ انه هون انا قادر، عندي قوة على ضبط نفسي عن شيء هو قد يكون حلال في غير رمضان، وبالتالي هذا شو بيساوي عندك؟ بيعرفك على الإمكانيات الكامنة في نفسك لضبط نفسك من المعاصي. ما عم أقول إنه المعاصي كلها قذرة، هي آخرة كلها قذارة ونزالة، لكن بأولها تتزين كثير. واضح كيف؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات. واضح كيف؟ ولذلك الله يعيننا وعين الشباب على هذا الزمان، في كثير من هذه الشهوات صارت بشكل مكشوف وبشكل معروف. واضح كيف؟ بده يكون الإنسان عنده انضباط. شلون بده يصير الانضباط؟ بيجي رمضان بيعلمك الانضباط. واضح كيف؟ بتكون انت عطشان ظمآن لدرجة كبيرة، لكن انت بتمتنع عن الشراب لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بالامتناع. واضح كيف؟ هذا تعرف في انضباط. بيكون واحد مبتلى بالتدخين، واضح كيف؟ بيمتنع عن التدخين في نهار رمضان، بجوز يفطر على سيكارة، لكن هذا يدل على انه هذا الشخص قادر على إيقاف التدخين. واضح كيف فكرة؟ فلذلك رمضان ليس كما يتصور البعض هو تعذيب من الله تعالى لنا، لا حاشا وكلا، وإنما هو كما قال صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا، من ناحية المادية والمعنوية. يعني في كثير أمور مادية لسه نحن الطب ما وصل لها، بيكون في الصحة بالصيام. واضح كيف؟ وفي كثير نواحي معنوية نحن أنا بحاجة لتربية فيها ما تربيت عليها، بيجي الصيام هذا الفرض بيقهرني. بيجي غيره مثلا، بيجي يوم عاشوراء، بيجي يوم نصف شعبان، بيجي يوم عرفة، بيجي من الأيام التي يستن أو يستحب صومها. إذا أنا بحتاج أقول نعم أو لا. واضح كيف؟ برمضان من حيث كوني مسلما لا أستطيع أن أقول لا، أنا مجبر على ذلك. واضح كيف؟ فلذلك الفرائض كلياتها، أنا ضربت مثال بالصلاة والصيام، لكن الفرائض كلياتها والمحرمات كلياتها يتجلى فيها معنى القهر الإلهي. ليش؟ لأن أنت مطلوب منك فعل هذه الفرائض بغض النظر عن حالتك ووضعيتك. واضح كيف؟ في كثير من المحرمات والله أنا أقول بصراحة بعض الناس يصلى فيها نارا حامية. واضح كيف؟ يلظى فيها بالنار. واضح كيف؟ بيكون يعني يكاد يمكن لو تخيروا بيتمنى يموت، لكن هو بده يمتثل امر الله سبحانه وتعالى في ذلك. واضح حكي؟ فهنا يتجلى جانب، ما بقول كل الجوانب، جانب من معاني القهر الالهي في جانب الواجبات والمحرمات. اذا ما بتصدقوني شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ ان تكليف الانبياء لا تطيقه الجبال. واضح كيف؟ يعني نحن بالنسبة لنا من أعظم أو يمكن أقوى المخلوقات الموجودة أمامنا الجبل، الجبل، ورغم ذلك هذا الجبل لا يطيق تكاليف الأنبياء. ليش؟ لأنه في الاسم الإلهي القهار متجلي هناك. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. واضح كيف؟ فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل. يعني واحد منا بيظن يظن نفسه أنه متدين ويستطيع، لكن شو بيقول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق؟ ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. شايف كيف الاسم القهار يظهر هنا؟ واضح كيف؟ فلذلك الإنسان بده يكون حسن الممارسة، لا بيسموه صاحب دين يعني، بس هو بدنا نقول حسن الممارسة لدينه. واضح كيف؟ ورغم ذلك بده يكون في قلبه منكسر وخاضع وخاشع لله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه بيطلب أنه الله سبحانه وتعالى يثبته على ذلك. أنا لو أعطيت كل قوى الأرض ما أستطيع، أنا أقولها لكم بصراحة، أنا ما أستطيع أمتنع عن كأس الشراب الذي أمامي وأنا ظمآن. يعني شايف المدد الإلهي، العون الإلهي لي، ونسأل الله سبحانه وتعالى يديم علينا هذه النعم، هي التي تساعدني على فعل ذلك. واضح كيف؟ وهذا درس منا، انه كل واحد يطلب العون من الله سبحانه وتعالى الله بيعينه. بعدين كل واحد منا هالدعاوي العريضه والباطله بده يحطها على جنب. واضح كيف؟ لان كلنا عبيد وما لنا لا يعني النكشه. واضح كيف؟ هلا عم يصير بيع وشراء ان شاء الله، ولا واحد منكم بيبيع وبيشتري، لكن عم يصير بيع وشراء على الدين. بيقول صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. واضح كيف الفكره؟ فهنا مجال القهر الالهي تظهر في معاني كثيرة. هذه المعاني كلها التي ذكرتها غير المعنى اللي انتم ببالكم منه، معاني المصائب والموت هذيك مذكورة بحديث قدسي، والله سبحانه وتعالى من رحمته وجوده وفضله بيّن لكم لماذا يفعل ذلك بكم. قال: يا ابن آدم رهصتك ثلاث رهصات وإنك معهن لوساب. شو هن ثلاث رهصات؟ الفقر والمرض والموت. واضح كيف؟ لابد من وجود واحد او اكثر من هذه الامور عند كل واحد منا، لابد هذا. واضح كيف؟ فلذلك قبل ما تصيروا هالامتحانات، واضح كيف؟ يعني بلا تشبيه، انا اكره هذه التشبيهات، لما يكون في طالب شاطر كثير وهذا قديم كان يوم يعملوا امتحانات شفهيه لما كان عدد الطلاب اقل، هلا ما عاد عملوا. واضح كيف؟ يجي بدهم يعملوا امتحان شفهي، شو بيقولوا له؟ يلا انت ماشي الحال، بس على صباح الخير بكتب له علامه 100. واضح كيف؟ لانه بيعرفوا هذا الشخص. الله سبحانه وتعالى اعلى واجل واقدس واعلم واحكم. عرفت كيف؟ اذا علم منك كمال الانقياد وكمال الخضوع لك، قد لا يمتحنك بهذه المكروهات. واضح كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم عن صنف من الناس: ان لله عبادا يحييهم في عافيه ويميتهم في عافية ويدخلهم الجنة في عافية. نبيكم صلى الله عليه وسلم علمكم هذا الدعاء، تعلموا هذا كثير منيح هذا الدعاء، وكل أدعيته صلى الله عليه وسلم لها أثر. اللهم هلا نحن بزماننا كثير عم يبين آثاره. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية. واضح كيف عم يصير؟ ميتات ليست سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. واضح كيف؟ وكل ما الإنسان ازداد في معرفته بالله تعالى ازداد قهرا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يروى بحديث الله أعلم بثبوته لكن ساداتنا بيثبتوه، واضح كيف؟ بيقول فيه صلى الله عليه وسلم: زدني فيك تحيرا. وهو هذا بمعنى الحديث الصحيح، شو قال بالحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أحصي ثناء عليك. واضح؟ هاي من صفات القهر الإلهي، لما يكون أعلم الخلق بالله يقول مخاطبا ربه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا كان ذاك الرجل العظيم به أبي وهو وأمي قال ذاك، نحن شو بدنا نقول؟ واضح؟ فلذلك هذا هي صفات القهر لا تتجلى فقط في الأشياء التي قلتها لكم، في أي مضمار. واضح كيف؟ بيكون واحد مثلا اخذ شهادة بالطب اختصاص ما حدا بيخطئ فيها، بيجي الله سبحانه وتعالى بيبعث له ولد صغير، ولد صغير بيخطئه. لاحظت ليش؟ لحتى يعطيه القهر، صفة القهر. في واحد من الشعراء شو قال؟ واني وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم تستطعه الاوائل. اجا ولد صغير، إجا عنده ولد صغير، قال له الأوائل سووا حروف اللغة كذا، زيدوا الحرف من عنده، سكت. واضح كيف؟ فالبلاء موكل بالمنطق. لاحظ كيف؟ بيكون واحد بأعلى شيء، ما أعلى مقام في الاختصاص، بيجي الله سبحانه وتعالى بيقهره. مو ضروري كل واحد بولد صغير، بولد أو امرأة. مو هيك؟ سيدنا عمر الخطاب قال كلمة على المنبر فصححته امرأة، فقال رضي الله تعالى عن سلطة قال أخطأ عمر وأصابت امرأة. واضح كيف؟ يعني هون هي مع أنه سيدنا عمر مو صحابي عادي من الصحابة، هو من مجال الفقه والعلم. وإذا ما تصدقني خذ الحديث النبوي الشريف، لما شرب صلى الله عليه وسلم من ذاك اللبن حتى خرج الري من أصفاره، ماذا فعل بالفضلة التي فضلت؟ أعطاها عمر. ما أولته يا رسول الله؟ قال أولته العلم. رام ذلك لما قام على المنبر وتكلم صححت له امرأة. هذا من معاني القهر الإلهي. واضح كيف؟ هاي فلذلك الإنسان كيف بده يتخلص من هالامتحانات حتى ما يجي ولد صغير أو يجي غيره مثلا يمتحن، شلون بده يتخلص منه؟ بده يطقطق رأسه ثانيا ودائما، يطقطق رأسه دائما وينسب الفضل. إذا مدح هو بشيء من الفضل، ينسب هذا الفضل لمن؟ لله سبحانه وتعالى، أنه أنا ما عندي شيء. واضح كيف؟ وبده يعتقد كمال الاعتقاد أنه لو خلي وما يريد كان هو أسوأ واحد، كان الناس هربت منه. لاحظوا كيف؟ فهذا إقبال الناس وإذناس عليه ورضاهم بما يقول ومحبتهم له كذا وكذا وكذا، هذا كله من محض الفضل الإلهي. أتى هذا المعنى فتجلى على نبينا صلى الله عليه وسلم في أشياء، يعني والده توفي وأمه حامل به وهو الوحيد، في ناس يمكن هيك، لكن أنا أظن كل مسلم يكره ذلك أنه يكون لنبي، لكن هكذا أراد الله تعالى له. واضح كيف؟ وأمه رضي الله عنها توفيت وعمره 6 سنوات. واضح كيف؟ يعني هي بيكون هلأ نحن بمنطقنا وعقلنا بيكون أحوج ما يكون الطفل إلى أمه في هذا السن، هو بالطريق بحالة سفر توفيت أمه صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ كان يعني في هناك معاني الإكرام البركة حيث ما حل وكذا، وفي معاني من القهر. واضح كيف؟ أول واحد وصف لنا ما نحته بحيرة على حجر من سورته صلى الله عليه وسلم، شو بيقول هذا الواصف؟ لعلي أنا ما رأيت نفس المعنى، لكن أنا بحترم ذاك الواصف لأنه هو من أهل العلم والفضل. قال أنه تجد في صورته صلى الله عليه وسلم معاني المتن. واضح كيف؟ يعني كان هو ابن 12 سنة ونحتت تلك الصورة، قال أنه تجد فيها معاني المتن. لعلي أنا ما وجدت فيها ذلك، لكن هنا في جرى له أمور كثيرة صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ وكان صلى الله عليه وسلم غاية قمة في الأدب والحياء، كان يكره بعض الأشياء من أصحابه بس ما يقول له عليها، يعني هو الرائحة الخبيثة بيكرهها كراهية شديدة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ هي مشان معجون الإسناد اللي حكينا عنه، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة. واضح كيف؟ ليش يعني هذا كل العقلاء اتفقوا على محموديته هذا السواك. واضح كيف؟ وتنظيف الأسناد وما إلى ذلك، رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحجم عنه ليش؟ لأنه لا يكره كثرة التكاليف على أمته. فلذلك يعني بعضنا بيظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة كل شيء على كيفه، لا، في كثير من الأشياء المكروهات التي كان يواجه بها صلى الله عليه وسلم، وكان من كثرة أدبه وحياءه صلى الله عليه وسلم لا يبدي ذلك، خاصة إذا لم يكن حتى بعض الأمور الشرعية. أتاه رجل، واضح كيف، وعليه خلوق، يعني عليه نوع من الألوان والأصبغة والروائح التي هي ملي عنها الرجال، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم. لما قام الرجل ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: هلا أمرتموه فغير هذا. شو يعني؟ يعني مثل ما وصف صلى الله عليه وسلم من قبل سيدنا هند ابن أبي هالة، كان لا يواجه أحدا بما يكره. وأنا قلتها لكم في درس من الدروس كلياتكم بلا استثناء، لما أنت بتجالس شخص أو بيجي لعندك ضيف على البيت أو بتصاحب شخص بسفر أو تركب مع شخص بسيارة، ما بقول إنه فرض شرعي لكن فرض أدبي عليك إنه أنت تصير صاحبك. كل واحد منا شو بيساوي؟ بيساوي بالعكس تمام، واضح كيف؟ بياخذ راحته على الآخر لو بده ينزعج صاحبه، واضح كيف؟ وخلي كل واحد. لا، صلى الله عليه وسلم من أوصافه يحسب جليسه أن ليس أحدا أكرم عليه منه. دين الأمور واضح كيف؟ دخل عليه سيدنا أبو بكر وهو كاشف عن ركبة الشريفة، دخل عليه، دخل سيدنا عثمان، شو سوا؟ هو النبي والرسول، هو سيد الخلق، شو سوا؟ غطى، غطى صلى الله عليه وسلم. ليش يفعلت يا رسول الله؟ قال له: ألا أستحي ممن تستحي من دون الملائكة؟ واضح كيف؟ فلذلك هذا فرض أدبي على كل واحد منكم. هي من المشاكل اللي عم نقع فيها، وأنا أحذركم الطريقة هي من المعاملة بدها توصلنا لإيش؟ لأنه ما يعود واحد يعيش مع حدا. شو بيصير؟ لا تأخذوني بهالكلمة، بيصير واحد يشتري له كلب بيعيش هذا الكلب، لا بيقول له اعمله ولا بيقول له تريك، واضح كيف؟ كل واحد يعني نحن نفكرها. هلأ بعض الناس، بعض الشباب يتأمل ماشيين بالطرقات فكر إنه حضارة الواحد يمسك معه كلب، لا، هاي من قلة الحضارة. لأنه ما بيتحملوا بعض، ولا حدا شايف كيف؟ ما بده يعيش مع أخوه، لا بده يعيش مع أبوه، لا بده يعيش مع ابنه، ولا بده يعيش مع حدا. شو بده يعيش؟ مع كلب بده يعيش. قل لي بربك، هذا بيكتسب منه؟ أكيد بيكتسب صفات كلبية، وإن شاء الله يكتسب الصفات الكلبية المحمودة، ما يكتسب الصفات الكلبية المذمومة. حتى الكلب له صفات محمودة، واضح كيف، مذكورة في قصائد بعض المشايخ غيرها، لكن في صفات مذمومة، واضح كيف. فنحن نفكرها حضارة، لا، هي إلا حضارة. الإنسان ثم إنسان لأنه يأنس بالناس. لما كنت ما تأنس بالناس أنت مالك إنسان، لما تجيب كلب صار ما عاد في إنسان، صار حيوان، هذا أشبه ما يكون بالحيوان وليس بالإنسان. لاحظوا؟ فلذلك شو سببها؟ إلى سبب، لأن كل واحد منا بده يملي على الآخرين. اللي شايف كيف؟ هلأ بيفوت على المسجد هيك، أنا بسمع من الإمام وغيره، كل واحد بيمد إيده على المكيف، هذا برد شوي وهذا شوب شوي. احترم، احترم البقية. لاحظت كيف؟ إذا أنت بسلام تبرد بعد يا أخي، بعد في ما شاء الله المسجد واسع، روح صلي هنيك. إذا كان بضرك هذا المكيف بدل ما تمد إيدك عليه. لاحظت كيف؟ هذا واحد داء نفسه، شو بيساوي؟ دغري بيفتح الشباك، بكي في امرأة واقفة هنيك وراء الشباك، يعني بيصير أهل المسجد كلهم يطلعوا. لاحظت كيف الفكرة؟ فهذا من إيش بيصير؟ لأنه الواحد ما بينظر إلا لنفسه، ما بينظر إلى إكرام جليسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يحسب جليسه أن ليس أحدا أكرم عليه منه. نحن نفكر يعني بالحكي، بيقول له: إيه والله أنت أحسن زلمة، أنت مثل الملائكة. لا، مو بالحكي، مو بالحكي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كثرة المدح ويكره كثرة الذم، لا، بالتصرف. كان تصرفاته صلى الله عليه وسلم لا يبدي أطرافه عندما يجلس، ما بيمد رجليه قدام الناس، واضح، ولا يبدي ركبته ولا كذا، هاي كلها آداب. حديثهم حديث، يعني ما بيقطع على أحد حديثه إذا تكلم، ولو كان تكلم طبعا كانوا مؤدبين ما يتكلموا لحكايتنا الحكي طالع نازل، واضح كيف، ما كان يقطع على أحد حديثه حتى ينتهي. فهي كلها هذه الآداب ك كان كثير من الصحابة يستعملونها، لكن كان في طبقة من الأعراب وغيرهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسيئون في هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه ماذا يفعل؟ يسكت. واضح كيف؟ أذاه أعرابي وجذبه جلده مو مثل جلدهم، واضح كيف؟ فأثرت في عنقه، أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له يا محمد مر لي بهذا المال فإنه ليس بمالك ولا مال أبيك. شو سوى صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هو قادر على الانتقام أكثر من أي واحد منكم، واضح كيف؟ وقادر على قطع رأسه، وإذا قطع رأسه بيوجد 100 مبرر بيقول إنه هاي أمر مشروع فعله صلى الله عليه وسلم، ما في شيء. لاحظوا كيف؟ تبسم صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. شو يعني؟ يعني نحن منظن نفسنا عبيد لله سبحانه وتعالى، ونحن كل واحد منا مخبي جوا ربوبية ما لا نظير. واضح كيف؟ العبد الحقيقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ في كمال عبوديته لله سبحانه وتعالى، في تعرضه لأشياء من المكروهات التي كان يتجاوز عن بعضها ويبين بعضها بالحسنى، لكن لما يجي الأمر أنه هذا فيه له علاقة بالبلاغ شو بيساوي صلى الله عليه وسلم أو ما إلى ذلك؟ كان عندما يخطب تحتمر عيناه كأنه منذر جيش ويقول صبحكم ومساكم. واضح كيف؟ يعني كان من حكمته صلى الله عليه وسلم يستعمل كل شيء في موضعه. واضح كيف؟ لما الشيء بيحتاج لغلظة وشدة، ليش أنا استعملت هذا اللفظ؟ ما الذي جرأني على استعمال هذا اللفظ؟ لقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، شو كمان؟ واغلظ عليهم. فكان يستعمل الغلظة عندما يحتاج إلى ذلك، ويستعمل الرفق واللين عندما يحتاج إلى ذلك. وكل واحد من أدعياء أو من الذين يدعمون الحضارة بدعي أن الحضارة كاملة في الرفق واللين، أو بالجانب الآخر هو جد مخطئ. ليش؟ لأنه هذا خلاف صفات الله، خلاف أسماء الله، خلاف أفعال الله، خلاف صفات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ هلا في ناس بيستحوا، بيجي واحد يقول له انتشر الاسلام بالسيف، لا لا لا لا لا لا لا لا ما في سيف النور. انا شو بجاوبه؟ بقول له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نشر الاسلام بالاشياء الضروريه، لما في حاجه للسيف استعمل السيف، ما في حاجه للسيف ما استعمل السيف. واضح كيف؟ فنشر بالشيء الضروري. وانت لما تنظر لحقيقه هذا الامر، يلي عنده الحياه الدنيا هي كل شيء، أكيد لما ينقطع رأسه شو صار؟ عدم كل شيء. لكن هي الحياة الدنيا هيك، أنت المؤمن هيك بده ينظرها، هي مرحلة من المراحل. ولعله هذا الذي هدد بالسيف وأسلم، واضح كيف، ونجا في الآخرة، هو أعظم بكثير من اللي انقطع رأسه وما أسلم، أو من اللي باسم الحرية أو بأسماء أخرى ما دعي إلى الإسلام أبدا. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه في عندنا ناس هلا بيحبوا ميثاق الأمم المتحدة، بدهم يفسروا لا إكراه في الدين على المعنى الذي أرادوه، لا على المعنى الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ فإذا جانب الإسلام فيه جانب قهري وفيه جانب رحمة، وجانب القهر ما بيتعارض مع جانب الرحمة. واضح إيوة. والشاعر الحكيم المتنبي شو بيقول؟ ووضع الندى في موضع السيف للعدى مضر كوضع السيف في موضع الندى. كل شيء له محل. لما قال صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر، هذا أبنى كفلية كبدات. لما أنت تنشئ على الصلاة، على محبة الصلاة، واضح كيف، بضرب مؤسس على حب، هيك بده يكون. شايف كيف؟ يعني بده يعرف هذا ابنك انه انت بتحبه. لما يعرف انه انت بتحبه، لما تضربه وانت طبعا ما بده يكون ضرب ايذاء، وهذا حكي، بيعرف انه هذا ما صدر منك الا لشيء عظيم مهول، فانت بتكون عظمت شأن الصلاة فيه. في ناس للأسف ما بيكون بيحبه ابنه، بينزل في ضرب وسلخ، واضح كيف، بيكسر له عظامه. شو بيساوي لهذا الشخص؟ هي كمان ليست من الدين، لا، بكرهه بالصلاة إلى يوم الدين. يعني لك والله أنا بحب الله وأنا بحب ديني وكذا، لك أنا ما بصلي النوم. ليش ما بصلي يا أخي؟ قال لأنه أبي نزل فيه ضرب لشبع. واضح كيف؟ مو هيك. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضرب شو قال؟ قال بسواك. يعني هذا السواك شو بيكسر عظم بيعمل؟ لا، هذا بس مشان إيش؟ مشان الإنسان كل واحد منا حاطط فوق راسه نزل هيك كبير ومخيم على الكل، انا ما حدا احسن مني ولا حدا بيفهم. تجي انت بتضربه هيك شو بيصير فيه؟ راح هذا النسر كله. لاحظت كيف؟ وهذا المقصود من الضرب شرعا، لما قال سبحانه وتعالى في الآية وهي آية محكمة ليست منسوخة واضربوهن، قال صلى الله عليه وسلم لا يضربوهن إلا لئن، ديروا بالكم. واضح كيف؟ وقال لما سئل عن الضرب قال إنه بالسواك ونحوه. ليش؟ لأنه المقصود في التأديب وليس التعذيب. واضح كيف؟ الضرب المقصود في التأديب وليس التعذيب. هذول أدعياء الحضارة كانوا يضربوا النسوان ويكسروا لهم عظامهم، ويضربوا اولادهم ويكسروا لهم عظامهم. والان يعرفت كيف؟ كانوا في جانب متطرف ما بيتعرف عليه الاسلام ولا يقره الاسلام، والان انتقلوا لجانب اخر متطرف. واضح كيف؟ والاسلام شو هو؟ هو الوسطيه. فلذلك صاروا هلا لما صاروا بالجانب المتطرف الاخر وين التربيه؟ ذهبت التربيه، صار كل واحد مايع، كل واحد صايع، كل واحد نايع، كل واحد على كيفه بيمشي. واضح كيف؟ وهذا ليس من دين الله في شيء. يقول صلى الله عليه وسلم لما عطى وصايا لسيدنا ابو ريحان الانصاري وغيره، من ضمن الوصايا شوفوا هالوصيه هي ما حدا انا والله مقصر فيه، بيقول وضع صوتك حيث يراه اهلك. شو يعني؟ شو معنى هذا الكلام؟ تهديد اكثر منه ضرب. واضح فيه علقوا هذا الصوت، شايف كيف؟ علقوا بمكان يراه فيه اهله. شايف كيف؟ هلا الرجال كلهم ضحكوا شو بيقولوا؟ بخاف ناكل قتله فيه اذا تعلقنا هيك. واضح كيف؟ يعني هون كلياتنا على المجموع وجدنا بهالدنيا في عنا مشكله. شو هي المشكله؟ يا اما بيكون شقي يا اما بيكون سعيد. هي اكبر مشكله بدنيانا. واضح كيف؟ انا شخصيا وبظن العموم ما بيعرف هو شقي لما سعيد. الله يجعلنا من السعداء جميعا. واضح كيف؟ فهون لنفسك ولغيرك اهم مساعده واهم عون بدك تقوم في شهوه انه تكثر هدول السعداء وتخفف الاشقياء. اما تترك كل واحد على كيفه. واضح كيف؟ في في في واحد اسمه استاذ ابليس اسمه، واضح هذا مو تارك الناس، بيضل عم يشتغل فيهم. واضح كيف؟ مو بس بيشتغل فيهم، اقسم امام الله سبحانه وتعالى اقسم فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم مخلصين. هذا قدام الله يخال. نحن من العباد مخلصين؟ لا والله انا ما لي منهم، الله يخلصنا ويجعلنا خالصين له سبحانه وتعالى، لكن معناتها عم يشتغل فيه وعم يشتغل فيك. عرفت كيف؟ فلا، فانا بطلب منك العون، بطلب منك النصيحه. بعدين بجوز بعض الاحوال مو دائمه، بجوز حتى لو ضربتني كف معلش، شايف كيف؟ مشان اصحى معلش، بس مو دائما الكفوف يعني دائما كل خدي احمر. لاحظت كيف؟ بعض الاحيان لاحظت كيف؟ إذا في موضع لصفات القهر ينبغي أن توضع فيها، وفي مواضع أخرى لصفات الإكرام والرحمة واللين ينبغي أن توضع فيها. ليش أنا قلت موضع ومواضع؟ لأنه حتى في الصفات الإلهية قال سبحانه وتعالى رحمتي سبقت غضبي، يعني صفات الرحمة فيه سبحانه وتعالى، صفات الرحمة في نبيه صلى الله عليه وسلم، صفات الرحمة في حياته بأبي وأمي، صفات الرحمة في سيرته صلى الله عليه وسلم، هي نائفة وزائدة على الصفات الأخرى، لكن في صفات قهرية. النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا بيده بلا اسم، حتى ما ليش تزعل إذا ذكرنا الاسم؟ ما بيقربك هون. مو بس قتل، شو قال صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا شو قال. يعني انت شو بهمك؟ بهمك الامر عند الله، ما بهمك الامر الدنيوي. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال شر الناس رجل قتل نبيا او قتله نبي. هذول بيجوا يوم القيامه شلون؟ الله بيقول الآخرة أكبر درجات. قديش شايف بالدنيا فيه بيظهر هذا شر الناس وهذا خير الناس، بالآخرة أكثر بكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يلي بيجوا بشر الناس بهالوصف، ما بعرف يمكن يقول له لواء كمان، حاطين له لواء انه هو شر الناس. واضح مين هن؟ من قتل نبيا او قتله نبي. وهذا اللي قتلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيجي معه، او يمكن بيجي اول واحد فيهم. لأنه أشرف الخلق قتله صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ فلذلك هو يستعمل القتل. كان بالخطبة تحمر عن أعيناه وكأنه منذر جيش بأبي وأمي ويعد صوته. واضح كيف؟ فإذا صفات القهر قد تكون مكروهة لبعضنا في بعض الأحوال، لكن بدنا نتأكد أنه لا بد منها. أول شيء يعني أنا ليش أنا أبعد النزعة كل هذا؟ أنت بتحب قراءة القرآن أم لا؟ طبعا بحب قراءة القرآن. القرآن كله بس عم يحكي عن الجنات ويا حبيباتي وكذا. لا، الله سبحانه وتعالى ذكر عن أولئك وذكر عن أصحاب الجحيم. وقال سيدنا أبو بكر الصديق في تعليقه على ذلك شو قال؟ قال ألم ترى في وصيته لسيدنا عمر، قال له ألم ترى أن الله قرن آية الرحمة بآية العذاب ليكون العبد راغبا راهبا. واضح يعني هون المبالغة في الرجاء تؤدي إلى كبيرة. شو هي الكبيرة؟ الأمن من مكر الله. والمبالغة في القنوط تؤدي إلى كبيرة. شو هن الكبيرة؟ هذول مذكورين بالقرآن، اليأس من روح الله، واضح كيف؟ والقنوط من رحمة الله. لاحظت كيف؟ شو معناتها؟ بدنا نمشي بالوسط. واضح كيف؟ كلياتنا ما بنكر أنا، أنتم بطبائعكم وحتى الكفار هيك طبائعة، في ناس بيكون غالب عليهم الجلال وفي ناس بيكون غالب عليهم الجمال. واضح كيف؟ أنت من حيث كونك مسلما إذا كان غالب عليك الجلال شو بدك تساوي؟ بدك تكثر من قراءة آيات الجمال وبدك تكثر من قراءة أحاديث الجمال. ما بعرف إذا والله نسيت إذا قرأناها برياض، فالله يرضى عنه الإمام النووي جمع مجموعة كبيرة من الأحاديث الثابتة في الرجاء ومن الأحاديث الثابتة في الخوف. واضح كيف؟ لما يصير رجاء شو بيصير؟ بيصير أحقر واحد وأدناهم يطمع في رحمة الله ويطمع في الجنة. ولما يصير أحاديث الخوف بتلاقي الإنسان بس بده يطلع منه بلاء. لاحظت كيف؟ وكل واحد مطلوب منه أن يعرف صفة القهر وصفة الرحمة في الله سبحانه وتعالى وفي نبيه صلى الله عليه وسلم وفي حياته وفي دينه في آيات كتابه في الأحاديث النبوية الشريفة وفي جميع شؤونه. وبدأ أول ما يعرفها من إيش بده يعرفها؟ بده يعرفها من نفسه. في واحد من كبار أهل العلم، طبعا ما وقفت على هذا الكتاب، لكن بيقول أنا مسكت القرآن من أوله لآخره كل آية أتكلم عنها من صفة الجلال ومن صفة الجمال. يعني نحن قلنا في آيات جمال وفي آيات عن ذاك العالم الفذ. سؤال كل آية بالقرآن فيها صفة جلال وفيها صفة جمال. واضح كيف؟ وهذا كله هذا الكلام على ما يدل بدل أنه أنت أيها الإنسان بدك تحب عبد الرحمن مثل ما تحب عبد القاهر، وكلاهما وصفان عظيمان لنبينا صلى الله عليه وسلم ظهر فيهما. بل أنا أقول لكم أكثر من ذلك، إذا كمل الحب في ذلك شو بيصير القهر؟ شو بيصير القهر؟ بيصير من أعلى مراتب الحب. ويقال له شو بيصير؟ يقال للقهر إذا كان اقترن بالحب. شو يقال للقهر إذا اقترن بالحب أو للخوف إذا اقترن بعد الحب؟ شو اسمه؟ اسمه هيبة. أنت بتهاب أبوك؟ إذا قلت لي لا معناته قليل أدب، إذا قلت لي إيه معناته شيء ممتاز كثير. شو يعني ممتاز؟ يعني أنت بتحب أبوك وبتخاف منه. واضح كيف؟ اقترنت هاي الهيبة لابد منها، وهي الهيبة الله سبحانه وتعالى ضعف في ناس الناس في ساداتنا الصحابة كان الله وضع فيهم الهيبة. بتقول السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما زلت أهاب عمر منذ ذلك اليوم. أنه يوم كانوا هيك نساء سيدنا النبي عم يتلاعبوا بشيء أو كذا، فسمع صلى الله عليه وسلم صوت سيدنا عمر عم يقول يا عبد الله، عم يده برا، فكروا رح يفوت لعنده صلى الله عليه وسلم، قال له قمنا يلا روحوا صلحوا حالكم. فما أما طلع مو فايد عرب شايف سيدنا عمر. فهون هالهيبة من النبي صلى الله عليه وسلم بتقول السيدة عائشة شايفة بتقول أنا ما زلت أهاب عمر من يومئذ. واضح كيف؟ هي الهيبة نعت. وإذا واحد منكم الله سبحانه وتعالى أكرمه بذلك ما يكون قليل خير، مو بس هيبة يعني هيك. هي شو شكرها هي الهيبة الذي أعطاه الله إياها؟ لازم يستعملها كجاه في تربية أولاده، في تربية زوجه، في كون الذين حوله حتى بيجوز يكونوا اكبر منه بالسن انه يهابوه ويخافوا منه. واضح كيف؟ يعني مثلا معلش اذا واحد مثلا عنده هيبه انه ما دخلوا قدامه شو عليه؟ معلش ينويه هو انه مشان صحته تتحسن هذا الزلم المسكين. واضح كيف؟ خليه لا يدخن قدامه شو عليه؟ لاحظت كيف؟ خليه يقوم يصلي على كذب قدامك معلش. اذا عندك هيبه خليه بركي الله بيقبض روحه بهالصلاه وبحالة السجود لاحظت كيف؟ خليه معلش. لاحظت كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى كريم رحيم عظيم. نحن شو بنقول له؟ بقول له صحيح انت هيك عملت بس انت بقلبك ما هيك، انا طلعت على قلبه بعرف شو في قلبه. الله سبحانه وتعالى هو العليم، هو يعلم ما في قلبه، ورغم ذلك يطوي هذا العلم ويرحمه لهذا العبد. لذلك مو كلكم يعني، بس في كثير يعني اولا هذا اللي قاعد على الطاوله شايف كيف؟ فايتين على جانا غش غشاشين نحن، عرفت كيف؟ ونسال الله سبحانه وتعالى انه يقبلنا على علاتنا. واضح كيف؟ لانه هذا القلب مليء باشياء ترضي واشياء لا ترضي، واشياء محبوبه واشياء مكروهه. والله يعني لو اطلع عليها ادنى ادنى ادنى ولد من الحاضرين ما رضي ان يجلي سماعي. والله سبحانه وتعالى ما اذكر بجادتي انا جليس من ذكرني. واضح كيف؟ واضح الفرق؟ واضح كيف الكرم الالهي مع صفه القهر؟ وهي من صفات القهر انه انت بدك تعترف بنقصك. واضح كيف؟ بالنسبه للنبي، بالنسبه لله سبحانه وتعالى، كمان بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. انا بتمنى، انا قلت يمكن قلتها لكم من قبل وبرد مكررها، انه انا بتمنى هالاوصاف النبويه الشريفه ساوي لها عناوين، مثلا هالقصة أو هذا الحديث بدل على جوده صلى الله عليه وسلم، حطها بجودي، هي بدل على جلاله، حطها بالجلال، يعني أنا عم قلكن عن نفسي، أنا فقير في إعطائي أمثلة عن جلاله صلى الله عليه وسلم، لكن أنا بتمنى إنه جمع أكبر عدد ممكن من صفات جلاله صلى الله عليه وسلم، بذكركن هي القصة وبنختم بها الحديث، هذا في غزوة أحد لما قتل عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد منهم ذهبوا إلى المدينة، وبقي صلى الله عليه وسلم في سلة من أصحابه قليلا. وأتى هذا الرجل إن قتلوا صلى الله عليه وسلم ويقول أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. وهذول أحباب صلى الله عليه وسلم حوله يقولوا نحن نكفيكه يا رسول الله، نحن أمم نقسم نذبحه كما. قال له لا صلى الله عليه وسلم، ما حدا بيمد إيده. ليش؟ لأنه هو قال له صلى الله أنا أقتلك إن شاء الله، هو صادق صلى الله عليه وسلم. أنا ليش جبت هاي القصة؟ بيقولوا فقام فارفضضنا عنه ارفضادا، نسيت شو هي العبارة، يعني إنه هدول لما يكون في حشرات على ظهر الدابة كيف بتطير لما هو يتحرك شيء، فهون شايف معنى الجلال، انعكس معنى الجلال منه صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى أعدائه، على أصحابه. لما قام تلك القوم صلى الله عليه وسلم شو صار فيهم كلهم؟ كله هر، كله طاع. لاحظت كيف؟ هذا من معاني وما أحلاه معنى الجلال عندما يكون كذلك. بتقول سيدة عائشة في نهاية الكلام لا أكره شدة الموت علي أحد بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد بعضكم يعتبر هذا من معاني القهر الإلهي في مرضه وموته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان شديدا عليه بأبي وأمي. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.